الأسئلة لنا. نعم. هل يجوز الوقف على الوارث مع أن الملكية ستنتقل إليه بعد الوفاة؟ لا حسن، يعني الوالد الوقف لا بد أن يكون تكون شروط الواقف يعني مستديمة زمن طويل، أما الواقف الوالد يتوفى الوارث. ثم هل يجوز الوقف على الوارث مع أن الملكية ستنتقل إليه بعد الوفاة؟ الوارث لا يجوز، إلا إن لن يكون على الأولاد، إذا كان أوقف على الأولاد نعم يجوز، لكن لا بد أن يجعل بعد انقراض الأولاد أين، يعني لأنه هو أخرجه عن ملكه. لا، الورثة لا يرثون الوقف، الورثة يا إخوة لا يرثون الوقف، لأن الوقف يقول فيه الوارث لا يباع ولا يهب ولا يورث، فالورث يعني خارج عن المشروعية، لكن يجوز أن يوقف عليهم مدة حياتهم، وإذا انقرضوا ينتقل إلى شرط الوقف الآخر، يعني لا يجعل الشرط شرط الوقف مقصورا على الورثة فقط، لأنهم إذا انقرضوا أين يذهب الوقف؟ نعم. هل يجوز نقل الوقف من مكان إلى مكان آخر بنفس القيمة؟ نعم، بينا هذا، يعني إذا تعطلت المنافع، أما إذا لم تتعطل المنافع لا ينقل الوقف، إذا لم تتعطل المنافع فالوقف باقي لا ينقل. نعم. إذا كان الأب موجود وتوفي أحد أبنائه وله ثلاث بنات، فهل لهم من ميراث في تركة جدهم؟ إذا كان إيش أعد؟ الأب موجود وتوفي أحد أبنائه وله ثلاث بنات، فهل لهم من ميراث في تركة جدهم؟ الجد حي ما توفي، حسب السؤال الذي توفي الابن أليس كذلك؟ الذي توفي الابن، الجد موجود، إذا إذا إذا توفي الجد ينظر، إذا كان له ورثة يحجبون البنات ليس لهن شيء، هذه الفرائض لها شروط، المورث لها شروط، ها؟ يعني ليس له إلا هذا الابن الذي مات، ها؟ إيه. إذا كان له بنات، الوالد له بنات يرثن الثلثين، بنات الابن ليس لهن شيء، لأن الناظم ماذا يقول؟ يقول وبنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، وبنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إذا كنا يعني اثنتين فأكثر بنات الجد، اثنتين فأكثر فبنات الابن يسقطن، أما إذا كانت واحدة بنت واحدة للجد لا ترث بنات الابن معها السدس. نعم. هل دفع الكهرباء لمسجد أسس جديدا هل يعد هذا وقفا؟ نعم يعتبر وقف، يعد وقف، خصوصا الآن الكهرباء الآن بالنسبة للدور الموقوفة المساجد الموقوفة أصبحت من الضروريات، فلا ينتفع غالبا لا ينتفع بالمسجد الانتفاع الصحيح الصفاء الكامل إلا بالكهرباء، فهذه تعتبر وقف إن شاء الله. نعم. ما هي الحالات التي يسمع فيها الميت؟ الحالات التي يسمع فيها الميت علمها إلى الله عز وجل، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ترد إليه روحه إذا سلم المسلم عليه المؤمن عليه ويرد عليه السلام، ورد هذا في حديث وفيه مقال، أما غير والشهداء أيضا ذكروا أن الشهداء أيضا يسمعون إذا سلم عليهم، والله تعالى أعلم، هذه أمور غيبية لا بد فيها من أدلة قوية. نعم. هل يجوز للنساء أن يقفن جوار البقيع ثم يسلمن على الموتى ويدعون لهن لهم؟ النساء لا يزرن البقيع ولا يزرن المقابر إلا إذا كانت مارة، إذا كانت مارة تدعو لأهل المقابر كغيرها للأموات، أما زيارة تذهب إلى زيارة القبور هذا المرأة ممنوعة من هذا، لكن عند مرورها لها أن تدعو بما ورد. نعم. من دخل المسجد بعد صلاة العصر هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد؟ نعم، رغم أن هناك حديث ينهى على الصحيح على الصحيح أنه إذا دخل المسجد لا يريد الصلاة، إنما دخل المسجد لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد أو كذا، إذا دخل وهو لا يقصد الصلاة له أن يصلي تحية المسجد، وهذا مستثنى من النهي، لأن هذه صلاة لها سبب وهو دخول المسجد، والصلوات ذوات الأسباب مستثنى عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية قوية في مذهب الإمام أحمد. نعم. هل يجوز للمرء أن يعمل عمرتين في سفرة واحدة؟ نعم يجوز، يجوز، لكن لا يكثر من العمر في أزمان متقاربة، في زمن متقارب. نعم. إذا جاء وقت الصلاة على المسافر وهو في الحضر ولم يصلها وأراد أن يصليها في البلد الذي يريد، فهل يصليها حضرا أم سفرا؟ إذا كان البلد الذي هو فيه وغادره هو بلد الاستيطان الذي يقيم فيه فيصليها صلاة حضر، لأنه لا يجوز أن يترخص المسافر إلا إذا فارق البنيان، لا يجوز أن يترخص إلا إذا فارق البنيان، وبشرط أن يخرج من البنيان قبل الأذان، قبل دخول الوقت. أما إذا دخل الوقت وهو في البلد الذي يقيم فيه فلا يترخص. نعم. ما هي صيغة عقد النكاح الشرعي وماذا يقول كل منهم؟ هذا أحد يجهل يا إخوان؟ ما ها؟ القبول والإجاب، زوجت وقبلت، زوجتك ابنتي أو أختي أو موليتي، ويقول قبلت الزواج. نعم. معي رفيق يتضرر بالمشي، فهل يطوف على عجلة خاصة أم يمشي وهو لا مريض؟ لا يطوف على ناقلة إن شاء الله، يطوف على ناقل ويسعى على ناقلة. ما هو المسموح به في النظر إلى المخطوبة؟ الوجه والكفان، الوجه والكفان مرة واحدة، وإذا دعت الحاجة إلى النظرة مرة ثانية لا بأس. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالألوان؟ إذا كان اللون لا يشكل طبقة عازلة على الشعر، لأن بعض الألوان بلاستيكية، إذا كان لا يشكل طبقة عازلة على الشعر يجوز إن شاء الله، لأن المرأة ما يعني مشروع الزينة في حقها، وبعض النساء يعتبرن هذا من الزينة تغيير الألوان، فإذا كان لا يشكل طبقة عازلة لا بأس، مثل الحنة، الحنة لا يشكل طبقة عازلة، ويجوز للمرأة أن تضع الحنة على رأسها وله ألوان، لكن إذا كان يعمل طبقة عازلة يمنع وصول الماء إلى الشعر فلا تستعمله. أنا ملتزم حديثا وعندي مشكلة في التوكل والخوف من الإنسان، فما نصيحتكم؟ وادعوا لي بالشفاء. نسأل الله عز وجل لك شفاء عاجلا غير آجل، لكن أنا أنصح هذا الأخ ما دام هو حديث التزام الآن، لأن العدو الآن سيتسلط عليه بقوة ترى، لكن اجعل إيمانك قوي وشخصيتك أقوى من الجبال وحديد الصلب، لأن الخبيث هذا سيدخل عليك مشاكل ووساوس لأنك حديث الآن، فاعمل يعني كن يعني قويا في الإيمان وقويا في الطاعة وقويا في العبادة، ولا تنزل على وساوس الشيطان الخبيث اللعين الذي لا يريد خيرا للإنسان، واسأل الله واكثر من الاستغفار والالتجاء إلى الله عز وجل، فإن شاء الله تشفى بإذن الله تعالى مما بك، نسأل الله لك الشفاء العاجل. نعم. بعض الشباب يكفر حكام المسلمين لأنهم لم يحكموا الشريعة الإسلامية، وضح لنا هذه المسألة. هذه المسألة خطيرة يا إخوان، هذه المسألة خطيرة، اسمعوا. لا يكفر أحد إلا بدليل صريح عندنا من الله عليه برهان، لأن التكفير ليس بالأمر الهين. هؤلاء الحكام، نعم في حكام لا يحكمون شرع الله عز وجل، لكن قد يكون متأول، قد يكون متأول، قد يكون الظروف أملت عليه أنه لا يعني، ويعتقد أن الحكم، يعتقد أن حكم الله عز وجل هو الحكم الصائب والحكم الصالح، لكنه لا يستطيع لظروف الخارج عن إرادته وعن استطاعته، هذا لا يطلق على الكفر. لكن إذا كان يعني لا يحكم بما أنزل الله ويعتقد أن غير حكم الله أنسب للمصالح فهذا كفر ذا. لا، هؤلاء ما يحتاجون إلى سؤال، الذين يحاربون الله ورسوله يحتاجون إلى سؤال، هذا كفر بواح ذا. الذي الذين يحاربون الله ورسوله هذا كفر صريح. لكن نحن هو السؤال كأني فهمت أنه يسأل عن من يحكم بغير ما أنزل الله، هل يكفر يطلق عليه الكفر؟ هذا فيه تفصيل، لا يطلق عليه الكفر ابتداء حتى يتبين القصد ويتبين المراد. نعم. ثم أيضا سفك دماء المسلمين واستحلال دماء المسلمين هذا كفر، هذا أيضا استحلال دماء المسلمين هذا لا يجوز. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. بعض الناس يتهم الإخوان المسلمين بأن منهجهم يخالف المنهج السلفي، ما قولكم في ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوان اسمعوا اسمعوا، الحكم على النيات والحكم على المقاصد والحكم على الأمور الخفية التي لا يطلع عليها أحد، هذه من المغيبات، هذه من المغيبات. كيف نحكم على إنسان نقول عقيدتك فيها كذا ونحن لم يتبين لنا شيء؟ والحكم أيضا تعميم الحكم على الناس هذا خطأ، لأن الناس الأصل في المسلمين العدالة، الأصل في المسلمين الخير. نحن أنا حقيقة ما أعرف يعني منهج الإخوان يعني بالتفصيل، لكن الأصل في المسلمين الخير والأصل في المسلمين العدالة. إذا تبين أن هذا المسلم عنده خطأ في العقيدة، عنده خطأ في المنهج، يبين له الحق، فإذا أصر على ذلك حينئذ يحمل المسؤولية. أما قبل أن تقام عليه الحجة فهذا لا يحمل المسؤولية قبل أن تقام عليه الحجة. ثم أقول يا إخوان، التعميم في الحكم هذا ليس من منهج السلف، لا يعمم الحكم على الناس، لأن الناس يختلفون في المنهج، يختلفون في الاستنباط، يختلفون في العقلية، يختلفون في الإيمان، في قوة الإيمان وضعفه. فالتعميم على الناس غلط، خطأ. يعني ينظر إلى الشخص نفسه، يقال هذا فلان عنده خطأ كذا وعنده خطأ كذا وعنده خطأ كذا، يبين له حسب ما يتبين منه ويظهر منه. نعم. رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل ذلك الشيء وليس بنية الطلاق وفعله، هل يقع الطلاق؟ عند جمهور العلم يقع، لكن عند شيخ الإسلام بن تيمية يقول هذا حكم اليمين ولا يقع الطلاق عنده، يعني كفارة يمين. أما عند الأئمة الأربعة يقع. والأخ السائل عليه أن يسأل العلماء في بلده إن شاء الله يفتيه العلماء إن شاء الله. ما قولكم في البطاقات الائتمانية؟ نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.